العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر فضيلة أخي الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف الأستاذ الجامعة الإسلامية ومدرس الحسن النبوي ورئيس جمعية العقيدة على ما وفقه الله له من بيان وإيضاح حول هذه الآيات الكريمة، وأني أنا أتفق معه على ما أوضح لا سيما في آخر المحاضرة من أن هذا التجمع الذي يحصل في فلسطين هو تبجيل لتحقيق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ذلك الحديث العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تجمعهم، ويؤيده ما يقال من أن اليهود لا يكثرون من زراعة شجر الأرقط الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الشجر والحجر يخبرون المسلمين اليهود الذين يختبئون خلفها ما عدا شجر الأرقط، والذي يقال إن اليهود الآن بدأوا في زراعته والإكثار منه. وهذه محاضرة قيمة أقترح نشرها وطبعها التي تفضل بها أخي وفقه الله بكل خير وطوف بنا عبر مفاهيم هذه الآيات ويفهم من هذه الآيات الكريمة في ضوء كلام علمائنا جزاهم الله خيرا. فأقول له جزاك الله خيرا على ما قدمت وعلى ما أعددت، وأسأل الله أن يعظم لك الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف ومدرس المسجد النبوي وأستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة الماتعة النافعة تعود لكم في قصة بني إسرائيل في سورة بني إسرائيل. وجزا الله شيخنا وعيدنا الدكتور صالح بن سعد السعيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع طوف الكتاب منطقة المدينة المنورة ومسجد ومدرس المسجد النبوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توفيق سلامة الجميع. ونذكر الجميع بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني في محاضرة بعنوان آداب المدارس. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم يقول السائل: ما حكم التعامل مع اليهود وإقامة العلاقة معهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا السؤال تكرر من عبد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وقد أجاب إجابات موفقة في هذا الباب. قبل ذلك، لا يقع لشريك علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم معاهدات بالمدينة قبل أن يكونوا هم الذين نفضوا تلك المعاهدات، ما أدى إلى إجلال النبي لهم ثم إجلال عمر رضي الله عنه. خلاصة الجواب أنه في هذه الظروف التي يعيشها المسلمون والتشتت والتفرق وعدم وحدة الكلمة وبعد البعض منهم عن دينه عن دين الله عز وجل وتفرق كلمة المسلمين إلى شيع وأحزاب وتعلق الكثير منهم بالقبور والتحسبات وعبادة القبور من دون الله عز وجل، وتعلق البعض منهم بالعلمنة والبعد عن دين الله والتمسك من دين الله، إلا من وفقه الله للبقاء على هذا المنهج، ولله الحمد منه منهج الأنبياء والمرسلين، كما هو حال بلادنا المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة التي قامت على هذا الأساس المتين والركن الرهيب. أقول بناء على ذلك كله، كما قال شيخنا الشيخ باكر من قبل، لا بأس من المهادنة معهم، يعني مع اليهود، ورب بعض العلاقات حتى يتنفس المسلمون الصعداء ويستعدوا حتى يحقق الله هذا الوعد الذي وعد به المسلمين من قتلهم اليهود في نهاية المطاف، والذي بين أخي وفقه الله في محاضرته أن هذا التجمع الموجود الآن في فلسطين هو تمهيد لتحقيق هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإنه حتى يتحقق هذا النصر، ونظرا للظروف التي يمر بها المسلمون الآن، فلا أرى مانعا من المهادنة، ويعني تبادل من المهادنة والصلح حتى يقضي الله أمرا كان مكتوبا. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: علي صيام بعض أيام أفطرتها في رمضان لعذر، فهل أبدأ بصيام الست من شوال أو أبدأ بالقضاء ثم أصوم الست من شوال؟ الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن تبدأ بقضاء ما فاتك من شهر رمضان، لا سيما ما فاتك بعذر، وهذا في ترجيحه ملحظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. لو تأملت يا عبد الله كلمة فأتبعه، الذي يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه، هل أتبع الست رمضان أو بعض أيام رمضان؟ أجيب: بعض أيام رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه، أي بعد أن يتم صيام شهر رمضان، وإتمامه إنما يكون بقضاء ما عليك مما فاتك لعذر، أو قضاء ما عليك ليخلق المؤمنة مما فاتك لعذر. وهذا هو الذي يجعل أكثر العلماء يرجحون أن يبدأ بالقضاء قبل أي شيء من صيام التطوع. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أريد أن أحج حجة فريضة ولم يتيسر لي بعد، وأرى الحملات فيها غلاء، فهل أستدين حتى أحج أم ماذا أفعل؟ سددكم الله. إن كان لديك مال تسدد به هذا الدين في القريب العاجل أو تحصل عليه في القريب العاجل، فلا تأس من الدين المعتاد الذي ليس بالكثير، لا بأس بذلك. وأما أن تكلم نفسك وأنت يصرف عليك السداد، فاعلم رحمه الله وهي أن الله تبارك وتعالى يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت غير مستطيع، طالما أنك لا تستطيع دفع تكاليف الحج فأنت غير مستطيع، وبالتالي لا يلزمك الحج حتى تستطيع، لأن الاستطاعة هي وجود الذنب الراحلة وما يؤمنك من ذلك إلى عودتك إلى أهلك، أي القدرة الآن على الدفع في مخيمات الحج. ولو قال قائل: طيب هل يجوز أن أتسلم وأحج بدون تصريح؟ أقول هذا فيه خمسة مخالفات، خمس مخالفات شرعية. المخالفة الأولى أن من يقدم على الحج بدون تصريح يعد المرسل للألم والمضايقة والضرر، وربما منع من الحج سنين طويلة بسبب هذا التصرف. الأمر الثاني أنه مخالف لما قرره ولي الأمر من تنظيم أعداد الحجاج، وهذا بتوجيه وهذا بموافقة حتى من مؤتمر الدول الإسلامية، وفيه تيسير على الناس وراحة لهم بحيث لا يتكدس الناس في وقت واحد في بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. أما ما يردده بعض الخرافيين من أن منى ومزدلفة وعرفة مثل رحم المرأة الذي يتمدد عند الحمل وينكمش بعدها، هذا كلام فارغ وليس فيه حديث يصح أبدا. الأمر الثالث أن هذا الذي يحج بدون تصريح يؤذي الناس، يتسكعون بالطرقات ويسدونها ويتبولون بالطرقات ويتبوبون بالطرقات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. الأمر الرابع أن من لم يستطع تكاليف الحج فهو معذور، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق وما لا تقدر عليه. والأمر الخامس أن ديننا دين يسر ورفع للحرج، وما جعل عليكم بالدين من حرج، فعليك أن تقبل رخصة الله التي منحك الله تبارك وتعالى إياها، وإياك ثم إياك أن تقدم على ما تؤذي به نفسك أو تؤذي به المسلمين. في العام الماضي أو قبل سنتين أو ثلاثة جاءني أحد يقول أنه قرر أن يحج بدون تصريح هو ومعه ثلاثة، فأخذوا سيارتهم لسياراتهم ثم جاءوا وجدوا جميع الطرق مسددة، فقرروا أن يفقدوا حاجزا عن الحواجز، ظنوا أنه بعيد عن الجهات المسؤولة، فقابلوا فانقلبت السيارة ومات بعضهم وتضرر بعضهم. فيعني قضية هذا يعني المخالفة في هذا الباب واضحة من جميع النواحي، فاتق الله العبد يا عبد الله وإياك تلقي بنفسك إلى التهلكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الله علي بحمد الله تعالى أن أزور المدينة النبوية لأول مرة في عمري، فما هي الأماكن المشروعة التي أزورها وما هي وصيتك لي؟ فلا أريد أن أرجع إلى بيتي حتى أفعل كل ما هو مأمور به. أولا يا عبد الله ينبغي أن يكون قصدك في زيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، ما تأتي للمقابر ولا للآثار أو الآثار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا تسد الرحال من أجل زيارة القبور حتى ولو كان قصدك زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تأتي هذه تبعا. فإذا جئت للصلاة في المسجد النبوي ما الذي تشرع لك زيارته؟ تشرع لك بعد أن تصلي في المسجد النبوي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولا تزد على السلام، لا تدعو عند القبر، ولا تمدن يدك إليه، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، نشهد يا رسول الله قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر. ثم يأتي السلام على شهداء أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، ثم السلام على المسلمين في بقيع الغرب، لأنك الآن موجود وزيارة المقابر بارد لها أنت موجود في مشروع، لكن لا تتردد على القبور، حتى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك زيارة واحدة. أما ما يفعله البعض من الذهاب بعد كل صلاة فهذه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، جعلوا عيدا تردد عليه مرة بعد مرة، وما كان الصحابة يفعلون ذلك أبدا. أخيرا وليس آخرا، الصلاة في مسجد قباء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما فله أجر عمرة. يعني ليس المقصود أنه يغني عن العمرة، وإنما له أجر مثل أجر مثل له مثل أجر العمرة. هذه الأمور التي تزال بعد أن تأتي للصلاة. إذا أولا الصلاة في المسجد النبوي، ثانيا الصلاة في مسجد قباء، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، رابعا السلام على شهداء أحد، خامسا السلام على المسلمين في بقيع الغرب ومن مررت به من المقابر. لا يوجد مسجد ولا مكان في المدينة النبوية غير ذلك له فضل معين، لا مسجد كذا ولا مسجد كذا ولا مسجد كذا، ولا غار كذا ولا بئر كذا ولا بئر كذا، كل هذه من الخرافات والبدع. نعم، من أراد أن يعني يذهب للسياحة بمعالم المدينة هذا لا بأس به، مشروع عن السياحة والاطلاع على معالم المدينة هذا شيء لا بأس به، لكن أن تذهب إلى هذه الآبار أو إلى تلك المزارع أو إلى تلك الغيران بنية العبادة فهذه بدعة مردودة على أصحابها، أو أن تشرب من تلك الآبار بدعوى أن في مالها بركة فهذا والله وتالله وبالله غير صحيح، ومن قاله فقد افترى على الله وافترى على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ماء فيه فضل على وجه الأرض إلا ماء إيش؟ إلا ماء زمزم فقط، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب. أما ما عدا ذلك من الآبار التي اخترعها الناس حتى ولو كانت في بعض الصحابة، لا يوجد ما يدل على مشروعية سيرتها أو الشرب منها أو التبرك بمائها أو التبرك بأخذ شيء من حجارتها أو حجارة أحد أو حجارة الشهداء. بلغ الحال ببعضهم، بلغني أن ثمة سبحة مصنوعة يزعم أهلها أنها مصنوعة من حجارة أحد، وهذا والله عين الافتراء والقول على الله بغير حق. وقد قال الله في الذين يقولون عليه بغير حق قرنهم مع المشركين، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاتقوا الله وإياكم أن توقعوا. وأوصي إخوتي أهل المدينة، أوصي إخوتي أهل المدينة وفقهم الله، أحفاد المهاجرين والأنصار وهم فاعلون، وهم والحجاج يشكرون لهم دائما على حسن معاملتهم وحسن أخلاقهم، أوصيهم ببيان السنة لإخوانهم الزوار والعمار والحجاج، وبيان السنة من البدع حتى يؤجروا وينالوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.